وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من الدلم من المرسل سليمان محمد شافعي مصري الجنسية، يقول: تقدمت للزواج من بنات خالتي، فقالت جدتي قد أرضعتك، فسألت والدتي هل كلام جدتي صحيح أم لا، فقالت والدتي لا أعلم لأنني كنت مريضة أثناء طفولتك، فرجعت إلى جدتي فقالت لي لم أرضعك، فجدتي شككتني في الأمر علما بأن بنات خالتي حاليا يحتجبن عني، هل يصبحن أخوات لي من الرضاعة أم يصح لي الزواج أم لا؟ أنا في حيرة، أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ثبت عليه عنه عليه الصلاة والسلام في مرات عائشة أنه قال: خمس رضاعات معلومات يحرمنا. وثبت أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فالرضاع المحرم هو ما ثبت حصوله وبلغ خمس مرات فأكثر. فإذا كانت جدتك متأكدة أنها أرضعتك أكثر من أربع مرات، نعم، فإن بنات خالتك لا يحل شيء منهن لك لأنك أصلحت خالهن. وإن لم يثبت فالأصل الإباحة، ولا ترتفع الإباحة بمجرد الشك. وإن استعرت عنهن بغيرهن تورعا وتنزها فهذا أحرى، نعم، وإن صممت على الزواج بواحدة منهن بعد قول جدتك إنها لن ترضعك، ويحسن سؤال جدتك لما قالت في الأولى إنها أرضعتك ثم عدلت، نعم، فقد يبين من سؤالها معرفة السبب الداعي لها للقول، وقد تكون متشككة ومتوهمة أن أمك حال مرضها وعجزها عن إرضاعك لأنها قامت هي بإرضاعك، نعم. فالاستفسار منها والتأكد أحسن، وإذا استمرت على شكها فإن الشك لا يحرم اليقين، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المستمع ميم ألف دال، سوداني مقيم في الإمارات العربية، يقول في رسالته: له عدة أسئلة، أولها: هل يكون الماء طاهرا إذا سقطت فيه قطرات من يدي مباشرة وأنا غير طاهر وأريد الاغتسال بهذا الماء، مع شرح واف لكيفية غسل الجنابة وفقكم الله؟ الجواب أن ديننا بحمد الله يسر وفيه سماحة، شريعة الإسلام شريعة سمحة، لا تضيق على الناس ولا تشدد عليهم، بل فيها بحمد الله من الجسر والتسهيل ما رفع الحرج عن الأمة، نعم. فما تقاطر من اليد في إناء الماء الذي يغتسل منه لا يؤثر على ذلك الماء ولا ينجسه ولا تأثير له إن شاء الله. وأما كيفية الاغتسال فإن السنة لمن أراد الاغتسال من الجنابة، نعم، وغسل الجنابة هو أغلظ الاغتسالات للرجل، إذا اغتسل من الجنابة السنة أن يبتدئ بالاستنجاء وأن يغسل مذافيره، فإذا انتهى من غسل فرجه، نعم، يمسح يديه بالتراب إن كان في برية ونحوها ولم يكن لديه ما يغسل يديه من الأشياء المزيلة، فإن التراب مزيل لما يعلق باليدين من أذى غسل الفرج بعد الجنابة. فإن كان لديه مزيل من الصابون ونحوه فغسله زيادة في النظافة والنقاء، غسل يديه، ثم بعد ذلك بعد غسل يديه يتمضمض ويستنشق 3 مرات في طريقة الوضوء، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يده اليمنى 3 مرات، وهذا هو الأكمل، إلا فتجزئ واحدة كالوضوء، ثم يغسل اليسرى كذلك 3 مرات، ثم يفيض الماء على رأسه، يصبه على رأسه حتى يتحقق حصول الماء وبلوغه لسائر مواطن جسده. نعم. فإذا صب الماء على جسده كله وبلغه جميعا فقد كمل الاغتسال، والسنة بعد أن ينتهي من الغسل أن يغسل رجليه، هذه هي السنة. لكن لو لم يفعل بعد الاستنجاء ولم يتوضأ بل غسل جسده كله وصب الماء على رأسه حتى بلغ جميع جسده ورجليه وتوصل الماء إلى جميع البشرة زال عنها، فإن الغسل يكون صحيحا، إلا أن الأكمل في ذلك هو ما ذكرت، وهو الذي كان يفعله الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، كما ثبت في ذلك عنه من حديث أم سلمة وزينب وعائشة وغيرهم رضي الله عنهن وأرضاهم. جزاكم الله خير. يقول: هل علي شيء إذا لم أقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية سوى سورة واحدة بعد الفاتحة كسورة الإخلاص مثلا؟ لا شيء على الإنسان، الصلاة الصحيحة لو لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب في كل ركعة. نعم. فالصلاة الصحيحة، فإذا قرأ مع سورة الفاتحة سورة الإخلاص أو سورة نحوها ولم يقرأ غيرها في الركعتين ينجز، والعادة المتبعة من أفعال السلف. نعم. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير هو الاكتفاء بسورة واحدة مع الفاتحة، ويعلم ذلك من صلاة النبي الجهرية. نعم. إنه يقرأ مع الركعة في الركعة الأولى مع الفاتحة سورة واحدة، وربما قرأ سورتين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة لا أتذكر اسمه الآن وأظنه أنس: إني لأعلم النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن في صلاته. يعني النظائر، يقرأ سورتين مع الفاتحة في الركعة الأولى وسورتين مع الفاتحة في الركعة الثانية. فإذا لم يقرأ الإنسان إلا سورة واحدة فقد عمل عملا حسنا، وإن زاد فلا شيء عليه، لأن هذا أمر مطلق للشخص ولم يحجر عليه، بل الذي ورد أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن. فإن كان وحده قرأ ما أراد من التطويل، وإن كان يأم جماعة قرأ بالقدر الذي لا يضايق الجماعة ولا ينفرهم، وإن كان مأموما قرأ تابعا لإمامه، فإذا ركع قطع القراءة وركع معه، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. يقول الأخ السائل السوداني من الإمارات أيضا: إذا علمت أو تذكرت بأنني زدت أو نقصت في صلاتي ولم أكن أعرف كيفية سجود السهو فأعدت صلاتي، وإذا عطست أثناء الصلاة فهل لي أن أقول الحمد لله أم أستمر في القراءة؟ وحتى إذا تثاءبت هل أتوقف عن القراءة أم أستمر؟ وأخيرا يقول: أنا أغمض عيني في الصلاة فما الحكم في ذلك؟ الجواب على ما ذكره السائل: نعم، أن الإنسان إذا سهى في صلاته لا يدري أصلى 3 أم 4 في الرباعية، ولا يدري أصلى 1 أم 2 في الفجر. نعم. ولا يدري صلى 3 أم 2 في المغرب، فإنه يبني على اليقين، واليقين هو العدد الأقل، ثم يأتي بالتكميل ويسجد للسهو 2 سجدتين، والأولى أن يسجد ذلك كله قبل السلام، لأنه أكثر لانضباطه المصلي. نعم. وأما أن يعيد الصلاة فهذا خلاف السنة، ولكن ما دام أن السائل يقول إنه يفعل ذلك لجهله فالله جل وعلا عفو غفور. نعم. عفو الله عما سلف، يعفو الله عما سلف. بالنسبة وأما إذا عطس في الصلاة فإن الصلاة مقصورة على أذكارها، ولكن الحمدلة نوع من الذكر، وجاء في الحديث أنه يحمد في سره. نعم. وأما التثاؤب فإن الإنسان إذا تثاءب في صلاة أو غيرها ينبغي له أن يكظم ما استطاع. نعم. ويجتهد على رد التثاؤب، فإذا عجز وضع يده على فمه، ولا شك أنه يقطع القراءة، لأنه إذا أراد أن يقرأ وهو يتثاءب صارت قراءته قراءة مختلطة لا تأخذ الحروف مخارجها، لأن بعض الحروف يحتاج إلى انضمام الشفتين إلى غير ذلك. الأولى بل المتعين على الإنسان أن يدع القراءة في حال التثاؤب. وأما إغماض العينين فإن الصلاة ليس فيها إغماض عينين، والإنسان إنما ينظر إلى موضع سجوده، ولو أن الإغماض مطلوب لدل عليه الشارع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فليس من السنة أن يغمض الإنسان عينيه، بل كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يفتحون أعينهم وينظرون وهم يصلون لمواطن سجودهم ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم، وربما نظروا إلى غير موضع سجودهم كما في قصة كعب ابن مالك وصلاته، وأنه يسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر وهو في صلاته. نعم. وهذا ثابت في الصحيح، وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أراكم ورائي وهو يصلي، فكل ذلك دليل واضح على أن المصلي لا يغمض عينيه، الله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. في آخر رسالة يقول في زكاة الفطر الماضية أخرجت الزكاة كاملة وقسمتها إلى نصفين، ذهبت للمستحق الأول فوجدته وأعطيته نصيبه، وعندما ذهبت للمستحق الثاني لم أجده فرجعت إلى المنزل حتى أعود له بعد مدة، لكنني نسيت، وبعد مرور أيام تذكرت ولكنني لم أذهب بها، المهم صرت أنسى إلى أن غادرت وطني السودان إلى الإمارات، فهل يجوز إخراجها الآن؟ وهل إخراجها بنفس القدر الذي كانت عليه في السودان أم أن أزيد فيها؟ أفيدوني أفادكم الله. زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد المسلمين. نعم. صاعا من طعام، هكذا ذكر الصحابة أنه فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، يعني من بر أو ذرة أو شعير أو تمر أو أقط أو غيرها أيضا من الأطعمة، لم يخصص بها نوعا من الأطعمة. فالسنة أن تبذل طعاما لا أن تبذل نقودا، لكن على الذي يبذلها أن يختار جيد الأطعمة، فإن ربنا جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ووقت إخراج صدقة الفطر وأفضل الأوقات أن تخرج صبيحة يوم العيد قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها ليلة العيد وقبله بيوم أو يومين أو أكثر من ذلك قليلا، إنما يختار بادلها مستحقيها، لأن مصرفها مصرف الزكاة. وانفرد الإمام أبو حنيفة من الأئمة الأربعة بجواز إخراجها نقدا، والأحوط للإنسان أن يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وألا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يمنع دفعها طعاما وإنما يجوز بذلها نقدا، فهو يوافق الأئمة الثلاثة في الجواز وينفرد عنهم بإباحتها من غير الطعام نقدا. أما إخراجك إياها فمفهوم سؤالك أنك تخرجها قيمة، فالذي أرى لك أن تبذلها أو البقية طعاما، فإنها لا تسقط عن الذمة، من بذلها قبل الصلاة فقد صادف محلها، ومن أخرها فهي صدقة من الصدقات، إلا أنها لازمة ذمة الإنسان وعليه أن يقضيها، فعليك أن تقضيها. وأرى لك أن تبذلها طعاما في المكان الذي أنت فيه الآن إن أمكنك، أو أن توصي من يبذلها في السودان وهم أحوج إليها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسل سين ميم عين من الرياض، يقول في رسالته إذا عاد شخص إلى أهله بعد سفر أو أراد السفر فعند ذلك هل يجوز له أن يقبل إحدى محارمه كأمه أو عمته أو خالته أو أخته تقبيلا مع الخدين أم لا يجوز؟ أفيدوني أفادكم الله. ما أكثر ما ترد الأسئلة عن تقبيل المحارم من أمهات وجدات وعمات وخالات وأخوات وبنات، وذكرت أكثر من مرة أن الأمر فيه سعة، وأنه يباح للرجل أن يقبل أيا من محارمه إذا أمنت الفتنة. ولا شك أن الغالب بل النادر ألا تؤمن مع الأمهات والجدات والخالات إذا كنا كبيرات السن، وقد لا تؤمن عند ذوي القلوب المريضة عند تقبيل صغيرات السن من خالات أو نحوهن. فمناط الإذن والمنع هو الفتنة إذا أمنت جاز. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة رضي الله عنها، وأبو بكر الصديق قبل عائشة رضي الله عنها، ولم يزل الأمر معروفا ومتداولا في التقبيل بين المحارم. فالميزان في ذلك هو ما ذكرته من أمن الفتنة وعدم أمنها، والعادات لها دخل في الناس. فتجد أحدا أو مناطق أو محلات لا يقبل الإنسان محارمه إلا تقبيل رأس، وتجد آخرين يتعانقون أو يقبل بعضهم بعضا في الخدين. فالأمر كما ذكرت فيه سعة، فيجوز للإنسان على وفق ما ذكرت أن يقبل أخته وخالته وأمه وعمته وغيرهن من المحارم عند سفره أو قدومه ونحو ذلك، أو في أي عيد ونحوه في المناسبات على ما جرت به العادة عند أمن الفتنة، والله أعلم. جزاكم الله خير. يقول أيضا في رسالته: هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية مع وجود حائل؟ الأولى للرجل أن يتجنب مصافحة النساء بحائل أو بدونه، وأن يختفي بالتسليم باللسان، فهو الذي كان يفعله الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، إنما كان يبايعهن كلاما. لكن إذا اقتضت الحال أن يصافح الرجل قريبة من قريباته فلا يصح أن يصافحها إلا من وراء حائل لا يحس معه بلحم يدها، وإنما يكون حائلا، والأولى تجنب ذلك. أما بدون حائل فلا يجوز، والله أعلم. جزاكم الله خير. أخيرا يقول: ما المراد بالهدي الذي ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو الفداء المعروف في الحج أم هو غير ذلك؟ الهدي المسوق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير هدي التمتع والقران، وهذا له أثر على المحرم. من ساق هديا من الحل إلى الحرم غير هدي التمتع والقران وإنما هو الهدي المسوق، هذا الهدي المسوق يؤثر على المرء في إحرامه، فإنه إذا كان يقصد التمتع يلزمه بالقران ولا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساق معه إبلا من المدينة، وجاء علي رضي الله عنه زيادة للنبي من اليمن، فكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، نحرها كلها يوم النحر في مكة في منى، نحر بيده صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة في موقف واحد. وكمل علي رضي الله عنه البقية لأن النبي أشركه في هديه. فهذا هو الهدي المسوق مع النبي، وهو يختلف عن هدي التمتع والقران. هدي التمتع والقران هو الذي نص الله عليه في القرآن، فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يستيسر أنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة للمرء الواحد. هذا هو الهدي الذي هو هدي تمتع وقران. والهدي الأول هو الهدي المسوق من الحل ولا يختص في الإبل. يجوز أن يسوق الإنسان هديا من البقر وأن يسوق هديا من الغنم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لمكة من المدينة بهدي غنم، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.